بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحكم سجرنا سورة الأنفال درسي ينعو قبل أبناء آيادة اللحظة هي شناد سورة الأنفال سورة وحكم جيدة اللحظة يافر عفوا اللحظة يافر رقمك وحكم سجرنا دقاء الذي هي هذه طلب أي كانان قاضي إن لله شيء نبيه وإنسان ممنوع هين هذه خيانة اسكت ديانا إلهي ما كفرا وأيده وقرقاري وحنا قدام بيسي مؤمنين تا أنصار قال عن سيد إلهي اسكو كاني وإسلام اسكو كاني وحكى له شيء سيله هاي ماله إسلام قاس إلهي سبب وغدقي يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام والله ما نشأك تأرنتاس يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي نبي قالوا حسبك الله الله كغفلا ومن اتبعك ضدك كراعنا الله كفلا من المؤمنين والمؤمنين تاء أذيك يضطك الراعي أو مؤمنين تعوّرات وإلهي الكفرة كلمة أس أما الله فضي أس حسبك وأرأي أقار إلهي سبحانه وتعالى قرآن كلمة ربنا أغيب قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسب مركب الله فضي قارعة وإلهي موقي عدك لأن الله استعمال كريم ما كتفسير كوفي عمو عيهاي إلهي وكوفي للنبي محمد ضدك كراء على إله كفر أو مؤمنين تا تفسير كوفي عمو واجرا تفسير كالا يا أيها النبي نبي قانو حسبك الله الله كافية أو إلهي بامارتكو قرقارية كقرب استاقية ومن اتبعك ضدك كراء على إله كفر من المؤمنين مؤمنين مركب حلو بورنا يا الله سبحانه وتعالى النبي جيسا هي مؤمنين تبعين اي قارض الله دقالمان او اي مارت اسكعريان او الهي اي مارت ويديستا نصري هي قرقار هي تأييد على قوضة ترلو لها براتو انت ربان الله اكادين يا أيها النبي حرد المؤمنين على القتال يا أيها النبي نبي قالوا حرد المؤمنين مؤمنين تكبري أو كعراتسي عراد وتقنى مرين يعني بورين يترترسين يعراد وضط يدرالك لجعليسين يا أو القبورين يا أو لليها داد مارت دغالك قشير جنة هليسين أما وحا هليسين لبن لباسه إما النصر وإما شهادة يا أيها النبي نبي قالوا حرد المؤمنين مؤمنين تكو بوري وكو عراضي وكو ترتنسي على القتال دقالك قالوا إلا دقال مياه سيادة رادة النبي عليه الصلاة والسلام مركي يكون جيران مؤمنين تصفك دقالك دقالك أيو مارتك بورين جري سيدي بير وقيري مركي أي قاردي سواء قابلين عدد كويدي قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعاو استاكتين ما دام عدو قني دكور يبيد جنة بلع إياهي السماوات يقول والك مركز سواء استاكتين إلى عمير بن الحمام مركز هو يدي النبي عرضها السماوات والأرض ميا سفي عرب وبصر سماواتك آدو بلاران إيه دوك بلاران ميا تنظر لي أكتاب بلع هذا بلع هذا مركا أي الله شيء درك إلا ما شيء درك أنا بلع أنت بلع مركا سنبي ويري نعم ها جنو عرضي وياهي السماوات والأرض مركا سنبي بخين بخين وإري فرحه ليبان ليبان وحو نبيو كير ما يحملك على قولك بخن بخن محاكو بحن باري إنا ترادد بخن بخن مركز كيري رجاء أن أكون من أهلها إنا جنود أهل كذا كم من نغضو أنا ضمعي الرجيني مركز نبيو كيري فإنك من أهلها مركز هر مري دقالكي وحو جبيه سافتي قل كيدي سافتي وكسب بحيي تمر وعنينا ورسوب بحيي حوالا مركو كعني أي قيمت الدم تمر تسكت وري مركز وكير الله إن أنا حييت حتى أكل تمراتي هذه إنها الحياة طويلة تمر أنت كعني هذه أصير نورابه ونورال مارتي أبدال شنو نقدر دك سنة أو جيدة زعرفس مركز وهر ماي دجال كي جالي إلى وكت جال وماي أول لقد دري رضي الله عنه مركز بورين النبي واحد كان تير وش هذا قف كان هدوء بنتوح وهلي بورين تكمل ما وصل الله قت إن يكن منكم هدوء إذا كم دي هاي مسلمين 20 لباتا صابرون أتكيسرس ودجال جلب كود دجا وصبريسة يغلب 200 لباتن كاس وحكات كان يان لا بغل نكيب وطبعا هل كيف طبعا قالك شو أدرس أو سألني إن يكن منكم أدوي إذا كم دي 20 صابرون وشرد لباتن قف وقت كيسة نيسة وداوع يوحس وقاري أونك يقاجد يدعوك أي كجران كصبرية أدي جران يغلب وحكات كان يان 200 لوبغل قف كيف ما كتبنا بسؤال ليس وإن يكن منكم 100 هذه أيدي كم ديهين بغل يغلب 1000 وحكات كان يان كن من الذين كفروا كو قالوا بقى واسل طونكي يعني هل كيف حق سؤال ليس طبعا قالوا استعلني قالوا مركب محوقة أتكاري بأنهم قوم لا يفقهون بدوا فهمي معها إله الرسول هي الدين وحب ما فهمي آخر ما فهمي قراك يا كمها مركب صارك وقت ذا فخي بأجرين يفهم ذلك بأنهم قوم لا يفقهون سبب كاسل وقع أتكاري بدوا حقرنا هي وإلهي هي تقدير كيسي هي الرسول شيسي هي الدين كيسي ما يقانين مركا الله كان وفارق بضاح بهم وأن رجينين آخرة هي جمع منا وهذا رمك سلاسة قفك مسلم كأنه طبعا قال إسكعلي لكن تخفيف بأي من كبعلي وأرنك أسوال بدلا ولا مسخي الآن هذا خفف الله عنكم الله وإذك فضيدي وعلم الله أقيهي فرن الله أقيهي أن فيكم ضعفا فبردرنا إذن كجرتم تتاقدر وأنا أتكي سكر وأن يقاج أنا أتكي سكر الآن خفف الله هدى يربى إلهي إذك فضيدي أرنك ورعويسك أهي وعلم الله أقيهي فرن الله أقيهي أن فيكم ضعفا فبردرنا إذن كجرتم فإن يكن منكم هدو إذ كم دياي 100 صابرة بقل صبريسة يغلب وحكا كان يان بقل كاسو 200 لو بقل قفك مسلم أنك ولا قال هذا سعلم ولا قال خليل سيدات دائما توري ولا قال مرك قلو وقل كان قعنتك وقل كان قعنتك وقل سعلم أبا معهم ألصف ذيي فإن يكن منكم 100 بقول هذا إذا كم ديها يهين صابرة أو صبريسة يغلب 200 لو بقول بكات كان يان وإن يكن منكم 1000 هذا كن جيران مسلمة يغلب 2000 وحكات كان يان لو بكون وقال حب هذا يتبرت هذا مياه يحرد هذا يهبك هذا يتعتيق هذا ما يان بإذن الله ودونست إلهي إرادة على إذن كربي تأييد كربيه صمر كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله اللهم عصابري صبر لك أرنت أنا ولا قوم أرمان عمل أذك قفت أدوك لي وعبادة أما صور هم مغضو أما حج هم مغضو أما صلاة هم مغضو كل وحال رأيي صبر صبرك هو أرن عجيب وإن يكن منكم ألف أذ يكون إذا كم ديهين مسلمين يغلبوا ألفين لبكم بيكات كان يان بإذن الله إلهي إذا كسي دون استيسا والله مع الصابرين إلهي ومع ذيهي معية ومعية خاصة بالنصر والتأييد والحفظ إلهي بأمارتي مع ذاتك صبرية وقرقارية ولجرة ومارتك إلى لنا يوح الله وحي أي كبقية ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم أيضا وحكاد ليس وكسر الدكتسة ونزول كذا مركي بدر لقعت كاضي قارضي قريشي oo toddobaatan laga qabtay toddobaatan laga dilay kuwii ugu waaweynay oo ugu sharta badnaay Abu Jahal iyo amsaashiisa ayaa nabigu wuxuu saxaabadii kala tashaday toddobaatankii uu gacanta ku dhigay maxaan ka yeelnaa dadkan saxaabada dadkii markii uu la tashaday Abu Bakar baa ugu horeeyay Abu Bakar baa istaagay markaasuu yiri Rasuulka Allaah waxaan anigu arkayaa inaan iska dayno oo aan ka qaadano fidyo iyo madax furasho maadaama muslimku tabar yar yahay oo hadda maaratay guushii koobaad oo weyn ay tahay inaan ku tabaraysano oo xoolo ka qaadano oo aan iska dayno barina dadka ka soo islaami doona sidaasuu soo jeediyay Abu Bakar radiyallahu anhu Umar asagu yiri Rasuulka Allaah nin walba ninka qariibkiisa ah oo u dhow gacanta ka saar madaxa ka jar gaalo meeshaas ku lug hartay noqday sidaasuu Umar ku taliyay wax asxaaba nagama dhaxay gaalo madaxa ka jar Cabdullaah ibn Rawaah laftigiisa sidaasuu ka ag dhawaay oo wuxuu yiri waadi aad u maartay qoryo badan inta lagu rido dabaa lagu shido markaas lagu tago si aan loo dhihin ba hebel aad dilay iyo hebel aad dilay oo arrintii Cumar dilku waa ku waafaqsan yahay laakiin nimba ninka u dhow u dhiig aanay noqonaysaa uu ka cabsaday marka wuxuu yidhi hala guba iga dhab wax guba la waayo taas hadda gubidda sax ma aha sharci islaamku ma ogola qof in la gubo ilaahay baa wax ku cadaaba naarta wax lagu cadaabi karo ma jiraan dad iyo dunyo iyo dawaad intaba lama ogola dabka waa daawo taas laakiin ilaahay baa naarta wax ku cadaaba dil kaliya sharci ma ogola imaamka marka waxa u furan dhowr arrimood in dadkan la qabtay la dilo inuu madax furasho ka qaato iyo fidyo inuu iska bannaysto iska daayo faimaamanna bacdu waymaa fidaaan xataa tadaca alxarbu awsaaraha in muslimiin kale lagu furto wasna furashadii oo gaalo u haysato in lagu bedasho intaba u banaanta imaamka Abukhayr u ah Cumar wuxuu marka nabigu wuxuu marka qaatay taladii Abu Bakar baa la fiicnaatay arintaas uu qaatay arintaas markaa aayadda canaan baa ku soo degtay oo taladii Cumar muwaafaqati Cumar ka midta Cumar tiisi raacay oo qur'aan ku soo degay laakiin haddana waa loo baneeyay wixii laga qaatay oo loo xalaalay laakiin waxay ahayd gaalada in si fiican loo xanuujiyo ayay ahayd ma kaana linnabiyin nabi uma haboona uma ansaxayso jaa'is uma ahan uma awla ahan an yakuna lahu inay u ahaato asra dad la soo qafaashay xataa yufkhina fi al-ardi إلى دولك صفي عن وجود دلو إفخانك وقفك صفي عن إن الله حنوجيه قولك ودقو وفر نحصة لقوها مركز نقول إفخان قتله والعبرة ما كان للنبي نبي وما أبوانا جائز أمعهم ما هو أصحيصه أو لا أمعهم أن يكون له نبي قاسنا يؤهاته أسرى بدل سوق فاشو قالها حتى يثخن في الأرض إلى ألوك سفي عن الله ووحرك جيه تريدون أذيك الدنيا عرض الدنيا الدنيا الأول كذا هي متاعدي عرض ووحر بابايا مرسو بنبحة بعد ذلك ويني والدنيا تريدون عرض الدنيا أذيك الدنيا الدنيا الأول كذا هي متاعدي والله الله يريد وحدونيا الآخرة تبو إذن الدنيا تي دنبه وباقي آهات والله الله عزيز والله غالب وأرن كيسا أيقوة كان يا حكيم هذا مامل كيسا إيا مرتدي سأفي عنتها حكمة أي وحكة سكون سيئين لولا كتاب كتاب هدو سجرين من الله إله حقيسا سبق كتاب كاس أهر مري هدو سجرين لهين لمسكم وحائر تاب لهاي فيما أخذتم وحي آقادتين سببت هذا عذاب بايد كتاب لهاي عظيم آدوه لكن إلهي سابق علمه بأرنتان قدرة رسالتين إنه تساسي يريد دونتان لكن كتاب كان سدوس الجيني لعين والذي عذاب له وعيد أمر لولا كتاب من الله كتاب الله دوس الجيني سبق كتاب كان سهر مري وإلا يسكي لعفه ومارة الليدي حلالي غني ماذا دوس كاسفير لعين لمسكم وحيد تاب لهاي فيما أخذتم وحي أبقالتين سببت هذا أسارب عذاب بعد تاب لهاي عظيم وين فكلوا عنا مما غنمتم وحي أبغني ميستين حلالا صبح حلالا إذين بنان طيبا وناكسا واتقوا الله لنا كبغا إن الله ألا غفور وألا قافد بضان إدي أتابتك أنت رحيم هذانا نحرس بدن مرك غنيمة واحد كم تعال ومدى النبي عليه السلام هي النبي هذا محمد غنيمة أي قال الله حلالي أي أنبياء هراء وما بنانين نربع من جثسا صامرني لكن النبي عليه السلام والله بناني وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وفي دورين الله حلالي فكلوا عنا مما غنمتم وحي أد غنيميستان حلالا سوى حلالا ضيبا وناكسا واتقوا الله لنا كبغا إن الله غفور ألا دافد بضا فحيم هدرا حريص شبضا يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. النبي عليه الصلاة والسلام مركي بدر بدكي لقب صدي بدبا وحي شاكتان إني لصو إكراهي لصو خصبي ودقال كالقصو الدرقي سرالي كأهين دد في عينه وعباس بن عبد المطالب كم بديهاي نبي قد يركيس يرغل مده بدكاس مركا إن وحلقة قاعته وفي دي الله يقاتل نبي أمري إسلام مركاسنا وإن الله يقاتل وحليه دافع عنتهين بدل كذا كبيرا ما إلهي نسيدهم وهذه الدونتين هذا دافع عنتهين. يا أيها النبي نبي قانو قل وحا كتر هذا لمن في أيديكم بدك قعمين كجرة من الأسرى أما من الأسارة لبو بدك الله سواق فاشي وعاكتر هذا إن يعلم الله إلا الله دو كوغيهاي في قلوبكم أذنك قلبيالكين خيرا وناك oo iimaan yu'tikum khayran allah wuxuu idin siinayaa xoolo mimaa khayran ka khayr badan mimaa ukhida minkum wixii fidya laydin kaa qaaday xoolo ka badan baa ilaah idin sii doona wayakfir lakum dunuubtiinana waa la dhaafi doonaa sidaasaa lagu yiri qul yaa ayuha annabiyu nabigaanow qul waxaa ku tidhaahdaa liman fii aydiikum dadka gacmihiinna ku jira min alasraa ama min alusaaraa in yaclam illaahu allah hadduu og yahay fii quluubikum khayran quluubtiinna ilaahay khayr iyo iimaan hadduu ku og yahay yu'tikum wuxuu idin siinayaa khayran wax ka khayr badan xoolo ka khayr badan mimaa ukhida minkum ilaahay ka qaaday wayakfir lakum allah waa idiin dambi dhaafay cabaas oo ka sheekaynaya waa dambe ayaa waxaa baxrayn baa xoolo laga keenay aada u tiro badan oo jizye ah gaalo laga soo qaaday masjidka nabigaa lagu daadiyey cabaas wuxuu yidhi waa og tahay beder in xoolo badan laga qaaday aniga iyo laba wiil adeer aan u ahay mid cali ibn abi taalib la dhasho laydaa caqiid ibn abi taalib iyo xaaris ibn cabdilmutalib wiil kale oo isna uu adeer u yahay labadaasba iyo aniguba xoolo badan baa bixinay marka xoolaan rabaa ilaa io xoolo gooya maanta waxa rabta ka qaadan waxuu cantoobsaday waa qaaday waa riji waaye haddana mar kale ku celiyey waa qaatay waa u qaatma markaasuu yii ii qaad rasuulka allo may xoolaha runtu iska riday uu xoolaa la sii gadoomay markaasuu nebigu ku qoslay sida uu ugu dadaalayo maaragtay xoolaha haddana uu leeyahay maaragtay ii qaad markaasuu yidhi waa hayaa ilaahay wixii uu yidhi khayran mimaa ukhida minkum maalinta lacagta fiican laga qaaday maanta ayaa uu leeyahy wixii ka khayr badnaa dembi dhaafna insha allahu waa helay oo qofka haddii islaamku wixii ka horreeyay waa baabi'iya oo soo maray qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahu maa qad salaf oraamsa wallahu ghafuurun alla waa alla dhaafid badan ciddii u toobad keenta raxiimun haddana u naxariisasho badan wan yuriiduu hadday doonayaan kuwaan hadda iimaanka muujinaya khiyaanataka adiga khiyaanada hadday doonayaan oo hadalka ku hadleen hadduu khiyaano ka yahay faqad khaanu llaha min qablu bader ka hor bay alla khiyaaneen oo gaalnimo ayay ku khiyaaneen fa amkana minhum markaas ilaahay gacanta idiin geliyey maanta waa laydii suuro geliyey ayagoo qafaar ah ay gacantiina ku jiraan wallaahu caliimun waa alla ku cilmi badan waxa ay addoommadu samaynayaan xakiimun haddana sanco wanaagsan oo maamulkiisu wanaagsan yahay alle wain yuriiduu hadday doonayaa kuwaan usaarada ah khiyaanataka hadalka ay ku hadlayaan haddii ay khiyaano ka tahay ee iimaan dhab aysan ahayn faqad khaanu llaaha min qablu hadda ka hor bay khiyaano sameeyeen fa amkana minhum ilaahay baa marka idiin suuro geliyey oo gacanta idiin geliyey maantay marka hadda way imaan doonaan haddana dhib male berri bay imaan doonaan geel caruqaada ma dheera yidhahda soomaalida berrihii kusoo dhici doona dabinkan hadda ka hor nin baa nabiga calayhi salaatu wasalaam la yidhaahdo abuu caza ashaacir ayaa gaaladiibu la soo jirsaday oo nin gabyaaya maadaama uu ah waa kiciya dadkii caraadin iyo boorin buu sameeyey waa la qabtay markii la qabtay yidhi rasuulka allo ha la iskakay daayo saaxiibu ciyaal baan ahay waa khaldamay ha la daayo waa la iska daayo haddana uxudow sidoo kale dagaalka usoo galay oo caraadintii bilaabay waa la qabtay sidii oo kale uu maaragtay cudurdaar sheegtay ma jirtaa lay maanta dhabankaaga ma taabanaylayo maka maanta waa la warjeefay horta laga jeefay lama dayn marka waa fahamkana minhum hadday khiyaano sameeyeen berribay ku dhici doonaan wallaahu caliimun waa alla ku cilmi badan dadku waxay samaynayaan xakiimun haddana sanco wanaagsan إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. هل كانوا على قيبنا يا ذات المؤمنين تعا مؤمنين تهل درجة معهم وأكل سريان وأكل قيمة بدنيهم قيب وحلو مقعابا مهاجرين وذات مكاكة تقي oo nabigu maaratay uu u yahay horseedka waxa ka tagen daarahoodi xoolahoodi caruurtoodi maalkoodi kul waxa ka tagen haddana waxay ku dagaalameen maalkii ay marka tabcadeen iyo naftoodi bay bixiyeen ilaahay iyo rasuulkiisa inay u gargaaraan iyo diinkiisa qaybtaas waa mid waa qaybta ugu sareysa مؤمنين قيبتا سأشرعي سا المهاجرون قيبتا اللباد هو أنصار وضد مسلمين ورهم مدينة وأوس إيا خزرج كاكوبا وضد كاس مهاجرين تسود لوهي قريه وحكسيي بيروه دي وحكسيي مقال دي كسود لوهي إلهي رسول كسي أقرقاري أنصار بلغ مقال كوانا ومهاجرين والله مقع وإلهي أبحيي قرآنك وسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من المهاجرين رقب الله بارك والذين اتبعون بإحسان وقيب سدحات وقيبه كدن بيهي لبدا قيبات قيبت المهاجرين هي قيبت الأنصار وقيبت كدن بيهي وآه ذاتكي حديبية إيشيس كيري كدن بيهي وإسلامي ayaguna dagaalka galay kuwaas ayaguna waa qayb saddexaad qaybta afraad waa waladina jaa'u min ba'dihim muhaajiriin iyo ansaar iyo kuwaan ay kasii dambeeyaan suuratu xashrina waa lagu faahfaahiyey lilfuqaraa ilmuhaajiriina aladina ukhrijuu min diyaarihim wa amwaalihim waladina tabawa'u daara waliimaana kuwaasna waa ansaar waladina jaa'u min ba'dihim dadkaas marka ilaahay uu ammaanay waxaa lagu ammaanay oo lagu sharfay qiimaha ugu sareeya asaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaari waaladiina atabacuuhum biixsaanin radia allahu canhum ilaahay war raalli ka noqday waridwaana min allahi akbar jannadoo ka qiimo badan yahay ridwaanka alle waacadda lahum jannaatin tajrii taxtaha alanhaar جنانا والله دياريي قيب تسدحات مركا قيبا وحاجر مركا الله عن قيبات قيب تسدحات وقيب أيضا عن هجرون لكن مؤمنين وضدك الربادية هاي وماشي كو إسلامين اسك جوغين كواس قيب تكو مجران أيضا ومهاجرين الله مدهي كره أنصار لما دي كروا قسمي دارة ومسلمين وحمارة ولاية إيو غنيمة وحمرة غنيمة إيو خمس من الغمسين ما دام إسسوه هجرون وقيب سدحاب وخواص إن الذين آمنوا ضدك مؤمنين تا ورميي الله يرسوشيسا iyo wixii ay waajib tahay inay rumeeyaan wahaajaruu haddana hijrooday markii mu'miniin noqdeen bay ka hijroodeen guryahoodii iyo xoolahoodii iyo caruurtoodii wajaahaduu waa dagaalameen bi amwaalihim wa anfusihim naftoodii iyo maalkoodiiba waxay ku dagaalameen fii sabiilillaahi jidka alle qaybtaas marka waa muhaajiriin إن الذين آمنوا وهاجروا المهاجرين وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله مالكو دي إيا نفتو دي بيجيك إلهي أي أهرين وكد أعلمين والذين آووا ونصروا وقيمت الله وضع أنصارت والذين كوا آووا صوت ويهي مهاجرين oo nabiga iyo saxaabadii la socotay wana saar uu u gargaaray allah iyo rasuulkiisa iyo diintiisa ulaa'ika kuwaas labada qaybood bacduhum qaarkood awliyaau bacdin kuwa kale waxay u yihiin xigto iyo xigaal iyo xiriir dad lale awliya isku yihiin qaarkood qaarka kale umuurahooday tawalinayaan oo dad gacal isku ah isku gargaaraya waladiina aawow waa dadkii soo dhaweeyey soo dejiyey muhaajiriin iiwaa yani waa sakan guri iyo waxbay siiyaan qaarkood maaragtay baarahii siiyaan qaarkood magaaladiibay maaragtay il uga fureen oo tijaaro iyo waxbaa la tusiyey waana walaaleeyey nabigu calayhi salatu wasalaam ansaar iyo muhaajiriin hebelow hebel baa walaal la tahay hebelow adna hebela walaal la tahay oo xataa la ysku dhexlayay markaas laakiin dib laga nasakhay wanasaruu u gargaaray allah iyo diintiisa ulaa'ika kuwaas ansaar iyo muhaajiriin bacduhum qaarkood awliyaau bacdin qaarka kale waxuu yihiin weli iyo xigto waladiina aamanuu waa qaybtii saddexaad kuwa maaragtay iimaanka laga helay walam yuhaajiruu aanan hijroon ansaarna ma ahayo ilaa ansaar iyo muhaajiriin waa soo barannay waladiina aamanuu iimaan baa laga helay waa muslimiin walam yuhaajiruu guryahoodii kama tegin xoolahoodii iyo guryahoodii iyo carruurtoodii la joogaan maa lakum malihidiin muslimiinay min walaayatihim ayaga xiriirkooda iyo kalgacalkooda min shay-in waxbana xataa yuhaajiruu ilaa ay ka soo hijroodaan oo muslimiinta kale kusoo darsamaa markaas muhaajiriinay noqonayaan hadday madiine yimaadiin laakiin gurigiisi iska joogaa iyo beertiisi iyo xoolihiisi khalaas waxba qaniimana ma leh fayna ma leh sharaftii iyo qiimihii hijradana ma leh waa muslim bis waladiina aamanuu walam yuhaajiruu dadka mu'miniinta laakiin aan hijroon oo madiine aan u hijroon maa lakum min walaayatihim walaayatihim iyo wilaayatihim labada waa jirta laba qiraba maa lakum min walaayatihim walaayadooda iyo xiriirkooda malihidiin min shay-in waxbana xataa yuhaajiruu ilaa ay ka soo hijroodaan dadkaas marka ayagu qaniimadiina nasiib kuma leh khumusna ma leh ila khumuska waxaan iska lahay iyo qaniimada dadka xaadira dagaal kuwan ayagu kuma jiraan marka qofka muslimka marka waxaa laraa markuu islaamo inuu hijroodo durbaba oo muslimiinta kale ku darsamo oo u badiyo muslimiinta mukushooda iyo sawaadkooda oo madiine u tago si gaalada uga baqaan ila meeshaa dowladda islaamaa ka dhalatay qof kastoo muslima marka waa inuu dowladdaas tagaa markaasuu wuxuu yeelanayaa wax alla wixii muslimkaas kale uu lahaay oo qaniimo iyo maaragtay fay iyo waxba ku yeelanaya وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق لكن قول المسلمين تاع أو قريوه جوغي هذه عدوك أصوه أنقل تاغو أما أصوه قريوه والله قدر قارا يا أو الله يلنا يا مدى مسلم أيه لكن وحشر دي عدد كاس إن إسان أهين ضد مسلمين تاية أيها uu ka dhexeeyo ballan iyo cahad haddii markaa ballan uu ka dhexeeyey maya aduu dadkaas waxaa kula ballantay inaan dagaal la gelin lama gelisa ma ka joogsan islaamku saasuu yaqaan ma loo micinayo kuwaas mar haddii ay ballan muslimku la galeen qoladaas maaragtay aan soo hijroon wixii la dagaalamaya haddii muslimka aysan ballan la gelin gaaladaas waa laga dhexeeyey laakiin gaalo muslimiinta ballan la gasha hadday yihiin looguma tegaa maxaa yeele ayagaa taqsiir sameeyey oo meeshoodii iyo xoolahoodii iska jeclaaday oo muslimka u imaan waayey waa lagu garaaxay laakiin haddaan wax ballan aysan jirin gaalada ay maaragtay soo unguriyeeyey muslimku waa inuu uga hidiya qasab وإن استنصروكم هذي قرقار إذن ويديان بدكاس آن سوء هجرون في الدين دينك هذي قرقار إذن كوي ديستان أو يرادين ورا المسلمين وحنا هاي لصور ويرادين أو قلفلانا نصور ويرادين فعليكم كركنا وحا مسلمو أن نصروا إنا أهيلسا أو قرقارتان إلا على قوم آذن وقرقارينينا بينكم هذيك نحلينا مسلمين وبينهم يجد أحدهم ميثاق بلن أيهاي خلاص لو تجمعين وعن كالهراني لكن هذه أسان بلن كدحين وعن الله لي وإن استنصروكم في الدين دينك هذي قرقاري بكوه ديستان قبيلة معها هي عصبية إيه قومية إيه ودفران وصور أي معها دينك دتك مسلمين تدينك هذا اللي ويبت فعليكم النصر إن أقرقارتين بادوشي ناء ومن تمات اللائها مسلم كي الله قماضي الله حسوقي الله حكسة لغو السماين الله قردري سرى ومسلم كي كرب كفير سنة بل أيجي أسعرب ترى يسألها قوة كلا هذا هو إن يسكو قرقارا ومسلم كي هاي إن أقرقار قارك كلا وقرقار سياسة مارت أولي يسكويه إلا على قوم أذن وقرقارينينا بينكم نحدينا وبينهم أيضا ميثاق بلن أوياي وإذا رشيس ما كانت حيي بلن كاسمرك مجبين يسير أيضا إيا نصيب كودت كاسمرك والله بما تعملون الله وحى سمعين إسان بصير الله أجيدون هذا أجيدون هذا كعب المرين أيها وحى مركا كسر بحنا الكاس مسلمكي قالوا يا مركا لقلع أيضنا والذين كفروا كوا قالوا بعضهم قاركود أولياء بعض قارك كلا أيضنا ولي أيهم قالوا قاركود قارك كلا ولي أيهم سيدا مسلم كوا مسلم كلا ولي أيها قد أيضوا لأيضا مركا مغطى مسلم قالوا واسكو قرقار أيضا قد يقف مارتي ليرادا وحسن وسمعنا في تلسانك وكلا لما عادك مسلك ما محاوديه أيه عمرك ترى أيه كحنطاء مسلك والذين كفروا كوا قالوا لي بعضهم قاركود أولياء بعض قارك كالولي بويها إلا تفعلوهمك هدادا سمعيننا ومسلمين تأذن أقر قارننا دارنا آذن جارننا إلا تفعلوه دو أساس هدادا ساس يريننا أو مسلم كولاية يدكوها هاي وإن السيسان أو قرقارتان أو أوليسان قاربنا أجرتان وح مرهدين مارتي أو ريئذي معنا أيب أيها أسوء أولي هذا مكساس يريننا تكون وحا أهانا إيسا أو اللي هي فتنة في الأرض بلا يأي امتحان هي باس ما إيماني وفساد كبير هي قص يلب با إيماني أمتك ما أنت مسلم كهيست أيضا سياسة إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير ما أنت أوك مسلم كهو حقيت دقل أدوك شاك عربي أعجب مسلم كبيرو جوغ ودقال إيا قرح إيا حبب إيا مارتي أيق نحزو دقال ولا نحقلي لك لقوي فاركوب قاضي أقران أو المقدام ول أنا كلام على الدين هاي مسلم كلام أصلا مسلم ككلام ولي المقدام هذا قال ولي المقدام أكو علبة رايا مركو قال لما يسنا أكو دليل بس إلا تفعلوه هذا السمينين نسلاس أو ولايتي نقارتين قال كلام أصلا أقول قارن قال أنا على سك جويننا تكون فتنة في الأرض بلك فتنة لجاه ليا قال نما هي حمان وفساد كبير هي فساد آد وين والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم مركي الله شاهد حكم كي الدنيا لك مؤمنين تعه دعوتنا لغسوا ورحمي hadda aakhira laga warramaya aayaddan tikraar iyo soo celcelid maahan aakhira laga warramayaa qiimaha iyo abaalmarinta ay helayaan iyo sharafka ay leeyihiin dadka mu'miniinta ah waladiina aamanuu dadka mu'miniinta ah wahaajaruu oo hijrooday madiina iyo xabashiba labadaba loo hijrooday xabashibaa horeysay oo weliba laba mar iskaga daba laabtay mar inta la yidhi xoogaa qurayshaa rooraato waxbaa ka islaamay ishaaco been ah markii la ogaadona waa iska laabteen qaar badan ilaa maaragtay yimaadiin sanadkii toddobaad khaybar furashadeedii ay ka soo hijroodeen yaani xabashi oo madiine yimaadeen marka hijradu intaasoo meelooda ahayd xabashi oo laba mara iyo madiina intaasaa maaragtay hijrada u badneed waladiina aamanuu wahaajaruu dadka mu'miniintaa oo hijrooday wajaahaduu dagaalamay fii sabiili illaahi jidka ilaahay ku dagaalamay biamwaalihim waanfusihim waa soo marnay naf iyo maalba waa bixiyeen kuwaas waa muhaajiriin wahaajaruu waladiina aawaw wanasaruu waa ansaar kuwa soo dhaweeyey muhaajiriintan oo u hiiliyo u gargaaray ulaa'ika kuwaas labada qaybood muhaajiriin iyo ansaar humu lmu'minuuna xaqan ayagaa mu'miniin dhab ah xaqan wa sidqan ayagaa mu'miniin dhab ah lahum waxay leeyihiin maqfiratun dembidhaaf wa risqun kariim iyo risqi wanaagsan bay jannada ku leeyihiin risqi wanaagsan jannada maciishadu fahuwa fii ciishatin raadiya baa qur-aanku marar ka cabbiraa marka risqiga wanaagsan waa janno wax ka wanaagsan ma leh ulaa'ika hum lmu'minuuna xaqan lahum maqfiratun dembidhaaf ay leeyihiin wa risqun kariimun arsaaq wanaagsanna waa leeyihiin jannada waladiina aamanuu min bacdu kuwa rumeeyey min bacdu bacda almuhaajiriina waalansaar wahaajaruu haddana soo hijrooday wajaahaduu dagaalamay macakum ayagoo idinla jira fa ulaa'ika minkum kuwaas ayaguna waa idinka mid yihiin oo waxay ka mid yihiin mu'miniintii hijrada laakiin laga soo hormaray oo suuratu xadiid waxay tilmaantay laa yastawii man anfaqa minkum laa yastawii minkum man anfaqa min qabli alfatxi wa qaatala fatxu maka wixii ka horeeyey dadkii dagaalamay oo xoolo bixiyey dadkaasu lama sinna kuwii ka dambeeyey ayaga ka sarreeya laa yastawii minkum man anfaqa min qabli alfatxi wa qaatala ulaa'ika acdamu darajatan min aladiina anfaquu min bacdu wa qaataluu waa kuwa marka waladiina aamanuu min bacdu yacni bacda fatxi maka waxaan ujeedaa bacda sulxu xudaybiya maka hijra ma jirin laa hijrata bacda alfatxi walaakin jihaadun wa niya hijradii madiina laa hijrata waa go'day maadaama maka ay noqotay balad islaam meel laga hijroodo ma leh laakiin waxaa dhiman dee maxaasida iyo xumaanta laga hijroodo iyo meeshii markaas diinkaagu kuu suurageli waayo inaad ka hijrooto ka tagtid oo aad ilaahay dartiis uga tagtid meel diinkaagu aad ku hirgashan kartid inaad ku hijrooto hadda ayagaaba loo hijroonaa gaawadii laftigeedii baa la aadayaa oo qarash lagu bixinaya wali badaa lagu dhammaanaya dadka waladiina aamanuu min bacdu muhaajiriin iyo ansaarka bacdi dadka maaragtay rumeeyey wahaajaruu dagaalamay wajaahaduu macakum adinka idinla dagaalamay iyagoo idinla jira fa ulaa'ika minkum kuwaasna adinka ay ka mid yihiin muslimiinta oo yiisama idin gaarin laakiin almar'u maca man axabba qofku dadku jecel yahay ayuu la mid yahay darajo waa la dheer yahay laakiin ayaguna waa ka mid oo dadkii fatxu maka ka bacdi islaamay iyo wixii kasii dambeeyey dadkaas la mid ma ahan dadkii ka horreeyey isku darajo ma aha isku ajarra ma aha xataa nebigu wuxuu alayhi salatu wasalaam suuska ay bixiyaan ama mudka ay bixiyaan ma gaari karto نصكيسما غاري كرتي دا واخ كسب ديسين ما هي خيلياس بايدا جيرتي ولا باهنا شي كان قالب وها انت ويسن انت اسه واولو الارحام بدك قرابه بعضهم قاركود اولى ايوا كهبون او كحق له ببعض قارك كله حق الحلقة في كتاب الله إلهي كتاب كيسية حكم كيسة أيها كو حق له ووحالة بعد يلا نسخي نحلك لسكو دحلي حلفك إيو مهاجري أنصار سدحلي ولا جوجي أرنتاس وحال بدلي قرابة النمضة قد كي قرابة سكو دواو سدحلي دون الأنصاري وأولو الأرحام بك الرحم كقرابها بعضهم قاركود أولى ببعض قارك كالأيضا وهبهم حق الحلقة في كتاب الله إلهي كتاب كيسة حكم كيسة إن الله بكل شيء عليم الله وحكست وألك علم بضن وقال إي علمي بو إلهي كوكوبي مركوالة جوجيي بحلقي لسؤول أحليي walaalti nimadi islaamka waxa badalay walaalti nimadi nasabka dadkuna waa sidaan soo marnay wax isku dhaxlaan qaraabannimo ama nasab iyo nikaah saxiixa iyo al walaa oo qofkan doonka waa xoreysay ama asaga ku xoreeyay hadhow qaraabadiisa hadii la waayo ay dhamaadaan qofkan soo baxay soo istaagay Allahu akbar.